نعم. النور تدل على المعنى والذات. نعم. وما الحقنا من الأسماء؟ النور تدل على المعنى والذات، ما حقنا من الأسماء. بعض العلماء يقول النور من الأسماء. اللهم يقول النور من أسماء الله، لكن ما ورد في هذا اللفظ النور من أسمائه، بل ورد الله نور السماوات والأرض. لكن فيها المطوفين يقولون يا نور النور، هذه ما أدري من جابوا هذه. رحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول مؤلف إن صفاته كذات قديم، فهل هذا القول على إطلاقه؟ إيه نعم. نعم. هل هذا القول على إطلاقه أن صفاته قديمة؟ نعم قديم. طيب. صفات الله سبحانه وتعالى ثلاث أقسام. أصبر. نعم. السؤال. هل هو على إطلاقه أم لا؟ ليس على. ليس على إطلاقه. تمام. كيف نقول أجل؟ نقول ان صفات الله سبحانه وتعالى ثلاث اقسام، منها ما هو قديم وليس قديم. ان كانت صفات الله سبحانه ذاتيه فهي قديمه النوع او خبريه، او خبريه فهي قديمه. نعم. اما اذا كانت صفات فعليه نعم. هي قديمه النوع حادثه الافعال. صح. لا، هي قديمه الجنس. قديمه الجنس حادثه النوع. نعم. والاحد. طيب، واضح. طيب كذاته اصول بالذات الاخ أنت لا لا نواع ها ما حضرت الدرس ها أمس نحن نحن قبل أمس ذاتي. هل ذاته قديمة ولا لا؟ ذات الله ها فيه تفصيل. لا ذاته قديمة. ها ذات الله قديمة، ما في تفصيل أبدا. ها اجزم أنت بالأول تقول لا، ثم بدأت بالإشارة، بعدين تبي تقول في تفصيل تنازل. ها ما في شنو هذا؟ صحيح، لأن الله عز وجل لم يزل موجودا. طيب، أنا نسيت أتكلمكم عن الذات، لكن إن شاء الله ربما نتكلم عليه. كلمة ذات هل هي فصيحة ولا لا؟ نتكلم عنها بعدين. طيب، الصفات إذن كما قال الأخ ياسر تنقسم إلى ثلاث أقسام، فإطلاق قديمة هذا ليس بصحيح. طيب، أسماء ثابتة عظيمة، أسماء الله تعالى ثابتة. يا عيسى معناها إيش؟ معنى ثابتة؟ لا، أي حق، حق واقع. طيب، عظيمة لأنها بلغت في الحسن كماله. تكلمنا عن الأسماء أمس، والظاهر أن الساعة تقول وقع اليوم مناقشة. الحمد لله، إذن حكمت بالحق. ها؟ أي مسألة الذات، أصل الذات كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، لأن المراد بها عند القائلين كلمة ذات وصفات، المراد بها النفس، فذات الإنسان يعني نفس الإنسان، عرفتم؟ فالله سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه بالذات، إنما عبر عن نفسه بالنفس، فقال ويحذركم الله نفسه، وقال عز وجل عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، فيقال مثلا ذات علم، ذات قدرة، ويقال للمرأة ذات جمال وما أشبه ذلك كذا. فهي ذات بمعنى صاحبة تضاف إلى صفة، نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوها اسما للموصوف. أيها الإخوة،